فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. أيها الأخوة الكرام، فيما مضى من الوقت استمعتم عبر حلقة هذا اليوم من برنامج مع القرآن، استمعتم إلى تلاوة كريمة من تلاوة الحرمين من سورة الزمر من الآية 60 إلى آخر السورة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة منذ عام 28 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة. إخوة الإيمان، في الآيات حكاية ما يرى على وجوه أهل النار يوم القيامة من كآبة وحزن شديد، ثم بينت أحوال القيامة والحساب وإفاء كل نفس ما عملت، وختمت السورة بتقسيم الناس يوم القيامة فريقين: فريق الكافرين الذين يساقون زمرا وجماعات إلى جهنم، وفريق المؤمنين الذين يساقون إلى الجنان وتحييهم الملائكة. جعلنا الله وإياكم جميعا منهم ووالدينا وذرياتنا. مع القرآن، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. نعم إخوة الإيمان، نحن معكم ومع القرآن الكريم في هذه الظهيرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج مع القرآن الكريم، ونتواصل معكم على الهواء مباشرة، وساعتنا تشير إلى الدقيقة 13 بعد الثانية ظهرا. نتواصل معكم ومع الفقرة الثانية، حيث نقدم لكم هذه التلاوة تحت عنوان تلاوات المساجد، والتلاوة من سورة ياسين يقرأها القارئ أحمد حمادي. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كانت هذه التلاوة من تلاوات المساجد وهي الفقرة الثانية في برنامجنا في هذا اليوم مع القراء. التلاوة كانت من سورة ياسين للقارئ أحمد حمادي من القراء المتميزين في محافظة جدة. السورة مكونة من مقدمة وثلاثة فصول. تتحدث المقدمة عن القرآن ومستمعيه وراديه ومؤيديه، وأما الفصول الثلاثة فهي أدلة منوعة على صدق ما دعا إليه. أولها دليل تاريخي تضمن قصة موجزة عن قرية تشبه مكة ناوأت المرسلين وضاقت بالوحي، وثانيها دليل عقلي فتح الأنظار على الكون علوه وأسفله وكشف عن نظامه وانسجامه ما يدل على عظمة خالقه. الدليل الثالث تربوي يأخذ من حقيقة البعث والجزاء ما يكبح الغرائز ويزيح الغفلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. أيها الإخوة، 32 دقيقة بعد الثانية ظهرا هنا في إذاعة القرآن الكريم وعلى الهواء مباشرة من خلال برنامج مع القرآن الكريم، ونحن في الفقرة ما قبل الأخيرة وهي الفقرة الثالثة من القراءات صغار القراء. سوف نستمع بإذن الله تعالى إلى تلاوة كريمة من الآية الأولى وحتى الآية 19 بصوت القارئ محمد أحمد زاهد وهو من ماليزيا. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

وفصاله في عامين أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وانقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فيما مضى من الوقت إخوة الإيمان استمعتم إلى هذه التلاوة الكريمة وهي الفقرة ما قبل الأخيرة وكانت من صغار القراء من سورة لقمان من الآية الأولى وحتى الآية 19 وكانت التلاوة بصوت القارئ محمد أحمد زاهد من قراء دولة ماليزيا أتقن حفظ القرآن الكريم وتلاوته بأداء جيد منذ طفولته. صدرت هذه السورة بالتنويه بهدي القرآن الكريم ليعلم الناس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومثل للكمال البشري، فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام التحذير والاتعاظ مما هم فيه ومن عواقبه. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم. آية ومعلومة. مع القرآن. أيها الأخوة المستمعون الكرام، لازلنا معكم ومع القرآن وأهل القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. نرحب بكم متواصلين معكم ومع الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي ضيف البرنامج. ويسرنا بترحاب بالغ أن نرحب بأخينا الكريم الشيخ عادل بن عبد الله ريان إمام جامع أم الخير في محافظة جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله شيخ خالد، الله يفتح عليك شيخنا. بارك الله فيك، حياك الله شيخ عادل، وسعداء أن نسمع صوتك الآن في إذاعة القرآن الكريم، ونسمع بإذن الله تعالى مما تحفظون من كتاب الله الكريم. بداية حفظكم الله، يعني نتعرف عليك أكثر وأكثر وتقدم نفسك للمستمعين الكرام. أبدا، الله يحسن إليك وإلى السامعين جميعا. محبكم والداعي لكم عادل بن عبد الله ريان، أنا إمام جامع أم الخير في جدة، وأبو عبد الله أحبك أنك كذا بعد عبد الله، الله يحسن إليك، ومعلم القرآن كذلك في المسجد ذاته، وما عندي والله من كثيرين. ما شاء الله، أن يغفر لي وإياه، جزاك الله عنا خير. حياك الله أبو عبد الله وبارك الله فيك. متى بدأت بحفظ القرآن الكريم؟ والله يا شيخ خالد أحسن الله إليكم، بدأنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الوالد الكريم إطال الله في عمره وجمع الله له الأجر والعافية، جزاه الله خير. نعم، من الصغر بفضل الله بدأت، من الصف الثاني الابتدائي كان الوالد يعني يشاهد حلقة القرآن في أحد الجوامع القريبة من منزلنا، وكان يتحفظ كثير ويمن النفس الله يعطي العافية أن نصبح أنا وأخي وأخي الآخر حمزة حفظ القرآن وكذا. توفي أخي الأكبر محمد رحمة الله تعالى عليه بعدما تم حفظ القرآن في الثانوية، هذا كلام قبل أكثر من 20 سنة، أكثر من 25 سنة، وأكثر فيه كثيرا يعني، والحمد لله يعني كان قدوة حية لي، واجتهدت كثيرا أن أخطو على خطاه، وأتممت فضل الله عز وجل حفظ القرآن في الصف السادس الابتدائي، ومن ثم أدركني أخي حمزة الذي يصغرني سنا ويكبرني قدرا، وأسأل الله أن يجعلنا يا رب حجة لوالدينا وشفعاء لهم في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. اللهم آمين. وبالنسبة أيضا لإمامة المسجد في جامع أم الخير، متى بدأت؟ والله إن كنت يعني بالذات جامع أم الخير يعني له قصة. أنا بدأت في الإمامة من الصغر برضو، بدأت في الإمامة بوالدتي رحمة الله تعالى عليها من الصغر، يعني كنت أصلي بها وبأخواتي البيت صلاة التراويح البيت يعني. ما شاء الله. والله وكنا يشجعنا كثيرا، ويعني يعني يحفزني وأنه يعني يأتي مني إن شاء الله، حتى يعني بدأت يعني شيئا فشيئا، حتى يعني طلبت في مسجد صغير عندنا في الحي فكنت أصلي بهم، ثم انتقلت إلى مسجد آخر كنت مساعد للإمام ونائب له، مسجد العماري، أسأل الله أن يشفي إمامه الشيخ عبد الله حسن شفاء لا يغادر سقما، ثم كذلك كنت أصلي صلاة القيام والتهجد في جامع الروضة، وهو المسجد الذي حفظت فيه القرآن بفضل الله عز وجل، ثم انتقلت بعد ذلك عام 1414 إلى مسجد الحنفاء في جدة في حي الصفا، وأنا من هنا بدأت يعني حقيقة يعني الاهتمام بنفسي أكثر، ومكثت في هذا المسجد 10 سنوات إلى 1400 أو يعني ونهاية 24، ثم انتقلت إلى جامع أم الخير، كنت في جامع الحنفاء إمام وخطيب، وانتقلت كذلك إلى جامع أم الخير إمام وخطيب، ويعني مشرف على الحلقات القرآنية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع بنا وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، اللهم آمين. اللهم آمين. أبو عبد الله عادل بن عبد الله ريان، هل هذه أول مشاركة لك في إذاعة القرآن الكريم أم سبق وأن شاركت في برامج؟ والله شرفني الله بمداخلات يعني خفيفة كذا، يعني كانت يعني مغذية لي قبل أن تكون للسامعين، أنا ما عندي البضاعة مزجاة والله أعلم بحالي، ولكن يعني كان لنا بعض المشاركات الخفيفة. نعم، كانت لنا مشاركات في رمضان بعد صلاة التراويح، كان في برنامج مع أئمة التراويح، وكان لنا مداخلات في برنامج ده، بك أصبحنا بعض المداخلات الخفيفة. نعم، والمشاركات اللطيفة. نعم، هذا الذي أذكره يعني جزاكم الله خير. أنا أقصد يمكن سبق وأن التقيتك في برنامج في رحاب القرآن أو شباب القرآن الكريم، فيمكن الصوت لم يكن غريبا عني. الله شيخ خالد أنت عاد ما يخفى القمر ما شاء الله عليكم الله يحسن إليكم. أنت معروف لدينا ومعروف على مستوى ما شاء الله تبارك الله الإذاعة ويسمعوك الناس في أقصى العالم الإسلامي. الله بفضل الله عز وجل عليكم شيخنا. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون. نعم تفضل. ولذلك ما بر مثلك أنه ما يعرف مثلي غفر الله لنا ولكم شيخنا الله يجزاكم عنا خير لكم. نعم. الله يرحمنا وإياكم برحمته. عموما إذا هذا الواحد يشرف أن يجد لنفسه يعني موضعا يشارك ولو بكلمة عشان تكون حجة له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ونافع له إن شاء الله يوم القيامة. اللهم آمين. نعم بارك الله فيكم. بإذن الله تعالى يكون هذا اللقاء عربون منك لإذاعة القرآن الكريم والمشاركة في قراءات مختلفة بإذن الله عز وجل. لكن سوف نستمع إلى أي تلاوة أخ عادل؟ من أي سورة؟ والله أنا سنقرأ لكم إن شاء الله من سورة فاطر بإذن الله عز وجل. إذن من سورة فاطر ولكن بعد الفاصل. يا رب لديكم سورة مع القرآن. ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. نعود بكم إخوة الإيمان إخوة القرآن إلى ضيف الأسبوع. معنا الشيخ عادل بن عبد الله ريان. أبو عبد الله استعذ بالله وقرأ مما يتأثر من سورة فاطر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وإلى الله المصير. وما يستوي الأعلى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما شاء الله بارك الله فيك وبارك الله فيك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم رب العزة والجلال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بارك الله فيك يا شيخ وأثابك الله على هذه التلاوة. أخوة الإيمان كان ذلكم هو فضيلة الشيخ عادل بن عبد الله ريان إمام جامع أم الخير في محافظة جدة وهو ضيف الأسبوع وقد تلا مما تيسر من سورة فاطر. جزاك الله خير يا شيخ عادل. مع القرآن بهذه الفقرة إخوة الإيمان نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج مع القرآن الكريم، حيث سعدنا ولله الحمد بالاستماع إلى هذه التلاوات المتنوعة. في الفقرة الأولى استمعتم إلى تلاوات الحرمين الشريفين وقد كانت بصوت عبد الله فضيلة الشيخ عبد الله الجهني، وفي الفقرة الثانية تلاوات المساجد للقارئ أحمد حمادي، وفي الثالثة والأخيرة كانت لصغار القراء محمد أحمد زاهد من ماليزيا. واختتمنا هذه الحلقة بالحديث والاستماع لضيفنا الكريم ضيف الأسبوع الشيخ عادل بن عبد الله ريان إمام جامع أم الخير في محافظة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.